هو ده الدواء لكل مشاكلنا النهاردة، ان احنا نعرفه ونحبه ونتقرب اليه. ساعتها عجبا لامر المسلم، ان امره كله له خير، ان اصابته سراء شكر، حاسس انت بالنعمة لك الحمد يا رب، وان اصابته ضراء صبر. من حبيبي تبقى حبيبي. ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم. هو بيتشفى فيك، عمل فيك ايه مزعلك منه. انا بسأل السؤال ده كثير عنه. بالله يا شباب، بالله يا جماعة، ايه المطلوب منه؟ جاوبوني، ايه المطلوب؟ مطلوب منه ايه؟ مطلوب منه ايه تاني؟ عايز ايه تاني؟ عايز فلوس؟ هي الفلوس اللي هتقربك؟ ولو الفلوس خلتك تضغى وتنساه وتبقى هلاكك، دنيا لا تساوي عنده شيئا. عايز زوجة هي اللي هتريح بالك؟ ولو بقت النعمة دي نقمة وبقت سبب نكدك وغمك وهمك ومبقتش إلا بتاع دي ودي، عايز إيه؟ لا يمنع عنك إلا لأنه يدخر لك ما هو أفضل. ليه مش عايز تفهم كده؟ حبه وتعلق بيه. هنحتاج نتكلم المرة الجاية إن شاء الله عن هذا المعنى ونرسخه، وبعد كده نقول بقى إذا كنا النهاردة بنقول كيف لا نحب ربنا، نقول بعديها كيف نحب ربنا. بس لازم أعجل النهاردة بواجب عملي. عايز حاجة النهاردة نستفيدها من الكلام اللي احنا قلناه النهاردة عنه. الليلة يا شباب أنا عايز أستغل بس الشحنة اللي تبقى وصلت لقلبك الليلة دي. صلي ركعتين، وعايزك تجمع قلبك وانت ساجد وتقعد تفضفض تتكلم معاه شوية. عايزك تكلمه، بيحب كده والله. تتملقه زي ما قلنا، قام يتملقني. انا دايما اقول في سجدتين، سجدة فرح وسجدة ذل وانكسار. سجدة تبقى انت قاعد بتقول له سيدي ماليش غيرك، خد بايدي يا رب، من لي سواك، عبيدك سواي كثير وليس لي الا انت، يا رب يا رب خذ بيدي وناصيتي اليك، اخذ الكرام عليك. دي الذل والافتقار والانكسار لله. في واحده بقى انت النهارده حاسس بنعمه كده، حاسس ان قلبك وصل له حاجه، تبقى ساجد متحدد. فهنا اللي بتطلع بقى، حاول تجمع قلبك وتقول له بحبك. وزي ما بقول لك والله مش هتعرف تجيبها بسهوله. اصلا سهله ان اقول لك بحبك، لكن ساعتها انت هتكذب على مين؟ شغل البكج بتاع الناس مع بعضيهم ده، تقول لها هي كذا وتضحك عليها بحاجه ثانيه. انما هو سبحانه وتعالى لا هتلاقي نفسك تيجي تقول مش طالعه. هتطلع ازاي؟ لازم تطلع من قلب صافي. هنجمع قلبنا، ما جبناهاش، هنبتدي بقى نطهر. ما هي مش عايزه تطلع عشان القلب مش طاهر. فعايزين نعمل ورد اسبوعي، لان الاسبوع ده يعني على مدى السبع ايام الجايين دول لغايه ما نتقابل ان شاء الله، على الاقل نثبت هذا الورد. كان صلى الله عليه وسلم يقول انه ليغان على قلبي، احس ان قلبي كده في حاجه واقفه، فاعمل ايه؟ واني لاستغفر الله تعالى في اليوم والليله 100 مره. عايزك تستغفره بنية ايه؟ وان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم، عشان تمتع قلبك بحبه. ولسه قايلينها دلوقتي، استغفروا ربكم ثم توبوا اليه ان ربي رحيم ودود. يبقى مفتاح الود، نعجل بمعنى من المعاني لغايه ما نقول ايه هي الروشته بتاعت كيف نحب ربنا، نفتحها الاستغفار. نقول سيد الاستغفار زي ما علمتك تقول رب ازاي. فالنهاردة هنقول اللهم انت ربي لا اله الا انت. قولها كده من قلبك، اللهم انت انت. بص انت دي تعمل فيك ايه؟ كله دلوقتي تلاشى، مفيش غيره.